الله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أظلنا شهر عظيم وموسم كريم شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار هذا الشهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين شهور السنة لينزل فيه القرآن الكريم اختار الله واصطفى هذا الشهر لإنزال القرآن فيه كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم جعل هذا الشهر صيام هذا الشهر ركنا من أركان الدين وكل ذلك يدل على شرف هذا الشهر فقد اختير لإنزال القرآن فيه ثم اختير مرة أخرى ليكون صيامه أحد أركان ومباني الإسلام فينبغي للمسلم أن يبشر بقدوم هذا الشهر وأن يحمد الله تعالى على أن بلغنا هذا الشهر فإن بلوغ رمضان وإدراك هذا الشهر العظيم منة عظمى أن تدرك شهر رمضان هذه نعمة عظمى تستحق وتستوجب الشكر فالواجب على المسلم أن يحمد الله تعالى على بلوغه لهذا الشهر فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر شهر الرحمة وشهر المغفرة شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن وفي هذه الليالي المباركة يعتق الله فيها عبيدا من النار هذا الشهر المبارك فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر فينبغي للمسلم أن يتحرى هذه الليالي ليالي هذا الشهر المبارك حتى لعله يصادف ويدرك هذه الليلة العظيمة فرض الله علينا صيام هذا الشهر المبارك من أجل ما في ذلك من الفوائد والحكم العظيمة إن صيام هذا الشهر فيه فوائد وفيه حكم أعظمها وأجلها ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فصيام هذا الشهر هو من أعظم أسباب التقوى فيصير العبد من أهل التقوى ويدخل في حظيرة المتقين إذا صام شهر رمضان لماذا؟ لأن الصائم مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن ترك المحرمات ففي نهار رمضان إذا كان الصائم متلبسا بهذه العبادة ثم هم بمعصية فإنه سيجد في نفسه ما يدعوه إلى تركها فنحن في شهر رمضان نلاحظ العصاة يتركون المعاصي لماذا يتركونها؟ لأنه في مثل هذا الشهر يشعر الإنسان في نفسه بشيء من التقوى زيادة على ما كان عليه في الأشهر السابقة يشعر بأن حتى ولو دعته نفسه إلى المعصية يشعر وكأنه يريد أن يخالف نفسه. وهذا هو الأصل في الصائم. الأصل في الصائم هو أن يخالف نفسه وأن لا ينتصر لشهوته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو اعتدى عليه في رمضان أن يقول اللهم إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يذكر نفسه ويذكر غيره بأنه متلبس بهذه العبادة. ومن كان متلبسا بهذه العبادة لابد أن يكون تقيا، أن يتصف بصفة التقوى، لأن الله تعالى أخبرنا بأن الصيام يسبب التقوى. فإذا كان الإنسان يصوم ومع ذلك لا يخشى الله تعالى ويقتحم المحرمات، فهذا لا شك أن صيامه لا يقبل، وأن صيامه لا أثر له في تزكية وتهذيب نفسه، لأن الله تعالى أخبرنا بأن الصوم يؤدي إلى التقوى، يدخل العبد في حظيرة المتقين. فهذا من حكم الصوم وفوائده أنه يجعلك من أهل التقوى. كذلك من فوائد الصيام وحكمه هو أن القلب إذا كان المسلم صائما فإن قلبه يتخلى للفكر والذكر، لأن النفس إذا شبعت فإنها ستطغى، بخلاف ما إذا شعرت بالجوع والعطش. فهذا القلب، قلب الإنسان، يصفى وتتجلى بصيرته إذا شعر بالجوع والعطش. ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، قال إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق. فهذا القلب يصفى ويرق بالجوع والعطش. قال وأما إذا شبعت، إذا شبعت عمي القلب. فهذا القلب والعياذ بالله يصاب بالعمى بسبب الشبع والري. أما إذا جاع الإنسان وشعر بالعطش والجوع فإن قلبه حينئذ سيتخلى للفكر، سيتخلى للذكر، حتى إذا تلا كتاب الله عز وجل تدبر معه، بخلاف من كان ممتلئ البطن فهذا لا يمكنه أن يتدبر. فهذا من فوائد وحكم الصوم. من حكم الصوم أيضا أنه يضيق مجرى الشيطان في البدن. أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يجري من ابن آدم من في الإنسان مجرى الدم. فهذا الصوم يضيق هذه المجاري، مجاري الشيطان في البدن. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصيام حتى بالنسبة للشباب الذي يعجز عن الزواج. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن الصوم يكسر الشهوة، يكسر شهوة البدن، ويكسر أيضا شهوة الغضب، فيضيق مجاري الشيطان في البدن. فهذا من حكم الصوم. من حكم الصوم أيضا أن المسلم إذا ذاق الجوع والعطش فإنه يتذكر بذلك نعمة الله عليه، حيث يسر له الطعام والشراب في أوقات الحاجة إليها، فهذا يحمله على شكر الله تعالى. تشكر الله عز وجل لأنه يسر لك الطعام والشراب في وقت الحاجة، فهذا يؤدي إلى شكر الله تعالى. كذلك يذكرك بأخيك الفقير الذي لم يجد طعاما ولم يجد شرابا. ولذلك فالصيام هو سبب في الجود والإحسان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذه يعني من أعظم الصفات التي كان يتميز بها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، صفة الجود. وينبغي للمسلم أن يتصف بهذه الصفة في هذا الشهر المبارك، أن يكون جوادا، أن يكون كريما في هذا الشهر، أن يحذر من البخل في شهر رمضان، لأنه شهر الجود وشهر الكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتأدب في هذا الشهر المبارك، أمرنا أن نتأدب بالآداب الواجبة، وحثنا على التمسك بالآداب المستحبة. ففي هذا الشهر المبارك هناك آداب يجب على الصائم أن يتأدب بها. من جملة هذه الآداب الواجبة أن يحافظ على ما أوجبه الله عليه من العبادات، وأولها وأعظمها الصلوات الخمس. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الصلاة، وهذه الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة بأوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها. فالواجب على الصائم أن يحافظ على هذه الصلوات. ونحن مع الأسف نلاحظ أن بعض الصائمين لا يصلون ولا يؤدون هذه العبادة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، جعلها بعد التوحيد، كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأتي منزلة الصلاة. فكيف يليق بالمسلم الذي يصوم لله تعالى أن يترك الصلاة؟ كان الأولى بك أن تحافظ على الصلاة، حافظ على صلاتك، لأن الله سبحانه وتعالى قد لا يتقبل منك الصيام إذا كنت لا تصلي. فأول وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها بشروطها، بطهارتها وسترتها وغير ذلك مما يعرف بشروط الصلاة، أن يحافظ عليها بشروطها وأركانها وواجباتها. عليك أن تؤدي هذه الصلاة في أوقاتها، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا تجمع بين الصلوات بلا عذر، لا تخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر، لأن هذا فرض عليك خارج رمضان. فإذا دخل رمضان ازداد وجوبا في حقك، فلا بد أن تحافظ على هذه الصلوات الواجبة. كذلك من الآداب الواجبة التي يجب على الصائم أن يتأدب وأن يلتزم بها، أن يحذر من الكذب في نهار رمضان. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب على المسلم أن يجتنب هذه الخصلة القبيحة الذميمة التي هي الكذب، لأنها من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يضر بصومه وأن يجرح صومه بهذا الخلق الذميم. كذلك مما يجب اجتنابه في نهار رمضان الغيبة، والغيبة هي أن تذكر أخاك المسلم بما يكره حتى ولو كانت فيه، حتى لو كانت تلك الصفة فيه. فإذا ذكرت أخاك بما يكره فتلك هي الغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب لا سيما في شهر رمضان. كذلك مما يجب على المسلم أن يجتنبه في شهر رمضان أن يجتنب النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد بينهم، هذه النميمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي يمشي بين الناس بالنميمة. كذلك يجب على المسلم أن يحذر من قول ومن شهادة الزور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي يصوم ويشهد بالزور ويعمل بالزور هذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فصومه لا يقبل عند الله. فهكذا يجب على المسلم أن يحافظ على صيامه وأن يتأدب بالآداب التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وأن يحاول أيضا أن يأتي بالآداب المستحبة، وهذه الآداب المستحبة خاصة بصيام رمضان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمرنا أن نتأدب بها. أول هذه الآداب المستحبة التعجيل بالفطور، فيستحب للمسلم إذا دخل وقت المغرب وغربت الشمس يستحب له أن يعجل بالفطر وأن لا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعجل خلافا لأهل الكتاب من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وفي حديث آخر لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لأن اليهود صيامهم أنهم يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم في السماء بدعوى الاحتياط، يدعون أنهم يحتاطون لصومهم فلا يفطرون عند غروب الشمس بل يؤخرون ذلك حتى تشتبك النجوم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر هذه الأمة أن تعجل بالفطر. فيستحب للمسلم أن يحيي هذه السنة التي قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الخيرية في هذه الأمة، فقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. كذلك من السنن المستحبة التي يتأكد على المسلم الإتيان بها في شهر رمضان السحور الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني الفرق بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أننا نتسحر وهم لا يتسحرون. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي هذا حث منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن تحيي هذه السنة، والأحاديث في هذا كثيرة في فضل السحور، وردت فيه أحاديث كثيرة تدل على تأكيد استحبابه بالنسبة للصائم، فيتأكد للصائم أن يتسحر ولو بجرعة ماء. المقصود هو مخالفة أهل الكتاب، المقصود هو إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيتأكد في حقك أيها المسلم أن تتسحر وأن تؤخر السحور، تعجل الفطر وتؤخر السحور إلى آخر وقته. كذلك من الآداب التي يستحب للمسلم أن يتأدب بها في عند صومه وعند إفطاره الإكثار من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للصائم دعوة ما ترد عند إفطاره، فالصائم عندما يفطر فإن له دعوة لا ترد، دعوته مستجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند إفطاره فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والأدعية في هذا كثيرة منها ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يحاول خلال صيامه لهذا الشهر أن يتأدب بالآداب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أن يكون صيامه شبيها بصيام السلف رضي الله عنهم، يحاول أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. يبلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، حاول أن تتصف بهذه الصفة. تسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في ليالي رمضان، وكان يقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن، حاول أن تتشبه به عليه الصلاة والسلام، لأن الخير كله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الخير كله في هدي السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله عنهم. ومن أراد أن يتقبل الله منه هذا الصيام وهذا القيام فلا بد أن يكون صيامه وقيامه مشابها ومتبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة، فبين أيدينا فرصة لا تعوض. هذا الشهر قد لا ندرك رمضان المقبل، كثير من المسلمين صاموا معنا رمضان من العام الماضي، هم اليوم في عداد الموتى، لم يدركوا صيام هذا الشهر، فاتتهم هذه الغنيمة، وهي غنيمة باردة يمكن لأي مسلم أن يغتنمها، أن يستفيد منها. صيام رمضان وقيام لياليه والإكثار من العمل الصالح فيه، والله هذه فرصة، لا سيما وأنها تصادف عطلة. كثير منكم هو في عطلة لا يعمل، بإمكانه أن يتفرغ لقراءة القرآن الكريم، بإمكانك أن تتفرغ لأداء عمره، بإمكانك أن تتفرغ للرباط في المسجد. فينبغي أن نغتنم هذا الفراغ، أن نغتنم هذا الفراغ، لسيما وأنه مصادف لهذا الشهر المبارك. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا، أن يوفقنا لصيام هذا الشهر وقيامه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس ما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع،